لو عايز تغير في هيكل الملكية، معنى ذلك لو في ناس هتبيع وفي ناس هتشتري، المادة 7، أي عملية بيع أو شراء يا شباب في الشركات المساهمة لازم بتتم عن طريق إيه؟ هتتم فين؟ تمام، بس عملية البيع والشراء مين اللي هينفذها؟ لازم تتم في البورصة، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة. مدرجة يعني إيه؟ يعني الأسهم، الشركات المدرجة في البورصة اللي هي في الأسهم، الأسهم المدرجة اللي بتتباع وتشترى فين؟ في البورصة. غير مدرجة اللي هي الشركات المغلقة، في حاجة اسمها خارج المقصورة، هي ليها أسهم ولكن مش مدرجة، فبتتباع فين؟ في عمليات الخارج، خارج المقصورة. لازم أبيعها، أبيعها فين؟ في خارج المقصورة. ومين اللي بحالي؟ سمسار، اللي هي شركة الأوراق المالية. نعم، خارج المقصورة. مفيش، ما بتدي الأوامر فيها والأوردر لشركة السمسرة ما بتتمش على الشاشة، لأن أنت مش مدرج، ما بتتمش على شاشة البورصة، بتتم في البورصة أي نعم، بس بتتم خارج المقصورة المساهمة. هتدفع كام؟ احنا عندنا نوعين من الشركات، الشركة المدرجة في البورصة اللي هي الأسهم بتتباع وتشترى على الشاشة في البورصة، دي بتتم عن طريق سمسار، أوامر بيع وشراء سمسار. الشركات الغير مدرجة اللي هي الشركات العادية بتاعتنا احنا، الشركات المغلقة اللي مش مطروحة في البورصة، بتتم برضو في البورصة عن طريق سمسار، بس ما بتسمعش على الشاشة، بتبقى حاجة اسمها خارج المقصورة، لكن لازم تتم في البورصة. بتيجي حاجة اسمها اختارات نقل الملكية. اختارات ايه؟ 99% من شركات المساهمة. لا، ما هو خارج ده لازم تكون اسهم، انت مش هيطلع لك شهادة لما يكون متسجل هناك ليك شهادة اسهم، ولكن مش مدرجة، ما بتعملش عليها. بره يعني احنا شركات مساهمة لكن مش مدرجة. لو عايز تبيع وتشتري اسهم يبقى هيتم داخل المقصورة، خارج المقصورة. هجيب انا اختارات نقل الملكية المادة 7، لازم قبل ما اعمل الجمعية عشان اخد منهم النسب، فلان باع لفلان وباع له كام، وبعد ما باع اصبح نسبته كام وفلوسه كام. طيب انا دلوقتي هعتمد له الجمعية العامة غير العادية في الهيئة العامة للاستثمار، باخد كشوف الحضور، باخد كشف حضور سادة المساهمين، باخد كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، باخد كشف استلام الدعوات، باخد أصل محضر الجمعية، وبكتب طلب لرئيس الإدارة المركزية الشركات إنه يعتمد لي ده، وبيكون فيها مرفق صورة البطاقة بتاعت سيادتك، وانت بتكون مفوض داخل الجمعية. بعمل بند، اخر بند في الجمعية بعد ما ياخدوا القرارات، القرار الاول موافقة على كذا، القرار الثاني زي ما يتفقوا هم، مالناش فيه. باخد بند، فوضنا نحن الاستاذ فلان الفلاني والاستاذ فلان الفلاني، سواء مجتمعين او منفردين، في اعتماد محضر الجمعية امام الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الرقابة المالية والتأشير به في السجل التجاري. وخلي بالك، وهتقول والتصديق واعتماد محضر عقد التعديل أمام الشهر العقاري، لأنه أحيانا الشهر العقاري بيقفش وبقول لك لا، ما أنت ليك اعتماد وتعديل بس مالش، فأنت إيه كلمتين مش هتخسره. بعد ما تاخد محضر الجمعية والكلام ده كله بتقدمه للهيئة العامة للاستثمار، بتبتدي تراجع وانت على الشباك. لو هيعملها المحاسب القانوني ما عندناش مشكلة فيه، لو هتعملها انت تبقى عارف الحاجات المطلوبة منك، انك انت بتاخد معاك سجل تجاري حديث، ما يكونش عدى عليه 3 شهور، وبتاخد معاك صورة من عقد تأسيس الشركة أو صحيفة الاستثمار، وبتاخد معاك المحضر، أصل محضر الجمعية والكشوف اللي احنا قلنا عليها، وبتكتب إقرار دلوقتي عشان القيد والإيداع شركة مصر للمقاصة، طلع القانون رقم 4 لسنة 2018 ألزم كل الشركات المساهمة إنها تعمل إيداع وقيد مركزي لأسهمها، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله، إنك أنت دلوقتي زمان هسه زمان ما عادش تنفع، أنت مساهم يبقى أنت هتروح تجيب بيان من شركة مصر للمقاصة إنك أنت والله الأستاذ إسماعيل طه يملك 70 سهم، قيمة السهم كذا، شركة كذا، خلاص. سواء الشركة اديت له أو ما اديتلوش، فأنت حقك أصبح فين؟ محفوظ في مصر للمقاصة. بتقدم الكلام ده في الهيئة العامة للاستثمار، سواء أنتوا تبع القاهرة الكبرى، يعني غالبا كلنا في صلاح سالم، الجيزة والفيوم في استثمار 6 أكتوبر اللي في مدينة الإنتاج الإعلامي، ودلوقتي عملوا استثمار سوهاج، وحاليا في طور استثمار البحر الأحمر، هتاخدوا الغردقة وسفاجة، وعمل استثمار اسكندرية، وعمل استثمار 10 من رمضان. ده للشركات أصبحت موزعة توزيع إقليمي، الشركات اللي تبع القطاع يبقى هنا، يعني ما أصبحتش كلها مركزة عندنا في الهيئة، أصبح في مركز خدمات المستثمرين، أصبح في كل إقليم أو في كل 7-8 محافظات في مركز ليهم خاص بيهم يؤدي هذه الخدمات. فأنت هتشوف مقر الشركة فين. لو هي تأسست هنا وما زال الملف بتاعها موجود هنا هتشتغل هنا، ولكن لو تأسست هنا والملف بتاعها راح 6 أكتوبر يبقى شغلك هيبقى فين؟ في 6 أكتوبر، ما فيش مشكلة فيها خالص. بعد ما تخلص أهم حاجة وانت على الشباك تتأكد انه الجمعية سواء عامة عادية او غير عادية اعتمدت بدون ملاحظة. اعتمدت ايه؟ بدون ملاحظات، لانه هي لو اعتمدت بملاحظات هتبقى عيبة في حقك كمحامي، اول مش هتعرف تأشر بيها في السجل التجاري، وفي ملاحظة يعني في خطأ اجرائي، خطأ شكلي، ودي مشكلة، ودي مشكلة. معظم قضايا البطلان يا شباب، الجمعية لما تبقى فيها مشكلة وتجي لك انت كمحامي عشان تبوظها، بتمسك الجمعية من حيث الشكل، وبتمسك المادة 76 قانون 159 اللي هي خاصة بالبطلان، قالت ايه؟ انه اول حاجة لا يجوز ان يطالب بالبطلان من تغيب عن حضور الجمعية بدون عذر مقبول. كل كلمة في المادة 76 لها وزن ذهب، مش كل حرف، كل كلمة. يبقى أنت لو وجهت له دعوة على المقر الثابت في سجلات الشركة وهو ما جاش، أعمل له إيه؟ أروح أجيبه أنا؟ بس لازم تثبت إنك أنت إيه؟ وجهت له الدعوة. السادة اللي شغالين في جنح المباني كانت خدت فترة عدم الإعلان المادة 59، وبتروح تجيب سين 6 مراسلات، نفس الموضوع عندنا برضه. بس دلوقتي البريد بتتتبع أنت الدعوة بتاعتك وأنت في مكتبك أونلاين، بيديك باسورد بتتتبعه إيه اللي حصل فيه أونلاين. أنت بعت الدعوات ومعك ما يفيد أنك أنت بعت الدعوات وثابت على مقر الشركة، إذن فافترض في أنه هو تحقق لديه العلم، هو بقى حضر ما حضرش دي إيه؟ مش مشكلتي، أنا مش هعطل جمعية عشانه. طيب لو أنا بعتت الدعوة وعقدتها قبل 21 يوم فيها بطلان، لأن أنا كده بتوهه. خلي بالك أنا كسبت قضية في المحكمة الاقتصادية عشان هو عقدها، أنا عن نفسي يعني اكتشفتها صدفة والله، مش فراسة، واكتشفتها كمان في تاني جلسة مش في أول جلسة عشان أكون صادق. لما تيجي تركز في أي ملف لازم تفحص كافة الأوراق التي قدمت لاعتماد الجمعية، لأنه أنت هتجيب يا إما دليل براءة أو دليل بطلانها أو دليل صحتها. منين؟ من ورق الجمعية. سيبك من الكلام اللي هتسمعه، خلي بالك النظام الأساسي وانت بتأسس الشركة بيقول لك لا يجوز أن تنعقد الجمعية العامة إلا في مدينة كذا وكذا. تيجي انت سيادتك قال لك القاهرة، وتيجي انت كده محامي صعيدي زي كده من سوهاج جاي من البلد كده بعبلك، وانت مش عارف الفرق. مؤاخذة سيادة النقيب، كلنا صعايدة، كلهم صعايدة، وانت مش عارف الفرق بين القاهرة والجيزة، وتروح تعملها في الدقي ولا في العجوزة، يبقى الجمعية هنا ايه؟ انت هتدخل المحكمة هتنور على الحتة دي. بس النظام الأساسي قال انه ما تعقدش الا في القاهرة، وهو عاملها لي فين؟ في العجوزة. أقول والله ده بطلان، هو تاخد أصل ملاحظة عندك في الهيئة العامة للاستثمار، تاخد ملاحظة، ما هو أنت ما عقدتش في المقر. ممكن المقر بتاعها يكون في القاهرة وأنت تقول يجوز إنها تعقد في القاهرة والجيزة وتعقد، مفيش مشكلة ما تحددش، بس المهم حاجة يكون إيه؟ النظام الأساسي ينص على ذلك. ليه بقى؟ لأنه للأسف الشديد وأنا معترض على هذا الحكم إن كان لنا حق التعقيب، محكمة الاقتصادية في أحد أحكامها أقرت بأن النظام الأساسي للشركة المساهمة المصرية هو نظام يعلو على اللائحة التنفيذية للقانون، وأن سلطان الإرادة إذا ما اتفق عليه المساهمون فإنه يسري في حق الكافة. أنا الحكم ده يعني طبعا هو طعن عليه بالنقد. ليه؟ في مادة في النظام الأساسي، المادة مش عارف كام و50، بتقول إنه لا يتم رفع أو اللجوء للقضاء على أمور تمس الشركة إلا بعد أخذ رأي الجمعية العامة. دي موجودة، والمحامي قال لك إنه رفع قضية بطلان وتخطى النظام الأساسي للشركة ولم يقم بعرض هذا النزاع أولاً على الجمعية العامة للشركة، والحكم أيد هذا القرار والكلام وقال إنه طالما ما عرضهاش ففيه هنا إيه؟ بطلان، وبالتالي إرادة المساهمين عند التأسيس تعلو على هذه اللائحة. يعني الكلام ده محل نقد طبعا، وهنشوفها توصل فيه الامور لفين يعني. وبالتالي انت النظام الاساسي لازم تعرف هل هو العقد هيتم انعقاده في القاهره ولا في الجيزه ولا في اسكندريه، زي ما بيقول لازم الجمعيه تعقد في هذا المكان. طيب انا خلصت اعتمد الشرط، هروح اشر بالكلام ده في السجل التجاري، سواء زياده راس المال او تغيير مادة 21 أعضاء مجلس الإدارة، وهطلع عشان أعتمد عقد التعديل، لأنه إحنا عندنا في الشركات المساهمة لازم عقد التعديل اعتمده في الشهر العقاري وبعدين اروح انشره في صحيفة الاستثمار عشان يبقى تعديلات الشركة عندي من اول يوم كان فيها فلان وفلان باع لفلان وفلان طلع واصبحت الامور ايه مسلسلة عندي. بعد ما اعتمد المحضر واعتمد واشر به في السجل وصدق على عقد التعديل موضوعي كده انتهى خلاص، اصبح هناك تعديل شركة، المواد اللي احنا اتفقنا ان احنا نغيرها غيرناها والمواد اللي احنا عدلناها عدلناها، واروح اشهر بيه في السجل التجاري واخد العقد التعديل ده اروح انشره في صحيفة الاستثمار. ده بالنسبة للجمعية العامة الغير العادية. ده بالنسبة للجمعية العامة الغير عادية اللي هي معظم المشاكل فيها بتكون مشاكل حساسة لأنه غالبا بتنطوي على تعديل نظام الشركة. الجمعية العامة العادية نفس الإجراء، هي ما بتختلفش، بس مش بحتاج قبلها محضر داعي، مش بحتاج قبلها محضر داعي، هي ما فيش مشكلة فيها. بالنسبة للمحضر اجتماع محضر مجلس الإدارة هاخد معايا المحضر نفسه وأنا بعتمد، وهاخد معايا السجل التجاري حديث، وهاخد معايا كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، وهروح أعتمده من الهيئة العامة للاستثمار بالقرارات اللي هو واخد. القرارات دي يا شباب زي ما تكون، اجتمع المجلس بيكون فيه أمين السر ورئيس الاجتماع ويعتمد، مفيش مشكلة فيهم خالص. ده بالنسبة لمحضر مجلس الإدارة وبالنسبة للجمعية العامة العادية وبالنسبة للجمعية العامة غير العادية.